ومن أبصر فلنفسه ومن أبصر

Thank you. وما ذلك على الله

Thank you. عليك يا عم الحاج. وليك بعضك بأس بعض. استعليك. استعليك. نعم. وليك بعضك بأس بعض. يا سلام. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ سبحانه وتعالى بسم الله سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون سبحانه لا إله إلا هو قيل فبيك مسر المتكبرين فبيك مسر المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله يفتح عليك يا استاذ نعم حتى إذا جاء وفتحت أبوابها صدقنا وعزا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الله وقال لهم خزنتها سلام عليكم منا Yeah. كنت بنا بصيرا. الله أكبر. فإذا قضيت منازلك فانتظر معك بذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له آخرة خلاق. ومنهم من يقول ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع الحساب. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد نزل عليكم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم إن Thank you. Oh!

وَقَدْ لَمَّا عَلَى مَا كَانَ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا فغشى ما غشى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمادى إنه من سليمان ما وكذلك يستعين